فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة والقصيرة أمام إخوتها؟ لا، ما يجوز لها ذلك أمام إخوتها. نعم.